الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا.